قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وصل عليهم حمزة بضم هاء عليهم. خل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. يعقوب بضم هاء وتزكيهم وهاء عليهم. خل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. خل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الأزرق بالنقل وترقيق الراء المضمومة. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. الأزرق على الوجه السابق بتفخيم الراء المضمومة واندرج معه الأصفهاني. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وإدريس. وصل عليهم حمزة على الوجه السابق بضم هاء عليهم. إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. قالون بسكون ميم الجمع واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وشعبة ويعقوب. دليل: إن صلواتك من متن الطيبة. صلاتك لصحب وحد مع هود وافتح تاءه هنا. هنا قرأ صحب وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر وحفص بالتوحيد، الباقون بالجمع. إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. قالون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. قالون بسكون ميم الجمع والغنة واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب. إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. قالون بصلة ميم الجمع والغنة. إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. قالون بصلة ميم الجمع والغنة واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. إن صلواتك سكن لهم والله سميع عليم. الأزرق بتغليظ لام صلواتك. إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. حفص عن عاصم واندرج معه حمزة والكسائي وخلف العاشر. إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. حفص بالغنّة.